السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن فرغنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصحة، ولا بقي الفصل الأخير؟ الفصل الأخير. نعم تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني فلا يخلو أن يكون عبادة أو عادة. عرفنا المقصود بالاعتبار الثاني، يعني اعتبار الثواب. أيوة، الاعتبار الأول الصحة في الدنيا، يعني ترتب الآثار الدنيوية عليها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن كانت عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة، وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ أو لا. والأول إما يكون قصد الحظ غالبا أو مغلوبا، فهذه ثلاثة أقسام. أحدها ما لا يصحبه حظ فلا إشكال في صحته، والثاني كذلك. لأن يصحبه حظ يعني ما لا يصحبه حظ من حظوظ الدنيا، يعني يكون غرضه وهدفه منه أخرويا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني كذلك، لأن الغالب هو الذي له الحكم وما سواه في حكم المطرح. والثالث محتمل لأمرين: أن يكون صحيحا بالاعتبار الثاني أيضا، إعمالا للجانب المغلوب واعتبارا بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات. لماذا ما يقدح في العاديات؟ لأن من شأن العاديات أنها يطلب بها شيء من حظوظ الدنيا، فالبيع والشراء والإيجارات والصفق في الأسواق لا بد أن يكون فيه جانب يعني ينظر فيه إلى حظه في هذه الدنيا وما يكتسبه، ولكنه حينما يغلب الجانب الأخروي أو جانب طلب الثواب فلا شك أنه يكون مقدما. لكن هنا يقول: حتى لو غلب جانب طلب الكسب في الدنيا ينبغي، أو قيل، أو هناك قول يقول، أو احتمال، قال في احتمال أن يصحح حتى وإن كان جانب الحظ الدنيوي فيه هو الغالب، لأن هذا شأن العاديات، والاحتمال الثاني مراعاة للغالب. نعم. قال رحمه الله: واعتبارا بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات بخلاف العباديات، وأن يكون صحيحا بالاعتبار الأول دون الثاني إعمالا لحكم الغلبة. لأننا جعلنا هذا القسم الغالب فيه مراعاة حظ النفس، وليس الغالب فيه مراعاة طاعة الله أو طلب الثواب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. نعم، سيأتي في كتاب المقاصد يعني متى تكون النية، أو يعني تعدد الغرض قادحا في العمل، سواء كان العمل عبادة أو عادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: النوع الخامس في العزائم والرخص. نعم، يعني هذا هو النوع الخامس من الأحكام الوضعية عند المصنف، وهي تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة. والتقسيم هذا أطال فيه المصنف كثيرا، و يعني في بعض المواضع خالف فيها الجمهور وذكر تعريفات، يعني هو يرى أنها سالمة عن المعارض، والمقام فيه إشكال كبير حتى عند يعني أكثر الأصوليين. معروف موقف القرافي من تعريف الرخصة، فإنه عرف وفي المرة الأولى ثم عاد وزاد ثم عاد وقال: اعترف بأني ما أستطيع أن أضع للرخصة حدا، لكن هي واضحة، هي واضحة في ذهني وفي مفرداتها واضحة، لكن لم أجد حدا جامعا مانعا للرخصة. أما العزيمة فالأمر فيها أهون وأوضح. نعم. وغالبا الرخصة والعزيمة يتقابلان، فلهذا لا ينبغي أن يطلب تسمية كل شيء برخصة بعزيمة إلا إذا كان في مقابله رخصة، وهذا هو الذي يعني يلحظ في كلام الفقهاء أنهم لا يقولون عزيمة إلا في مقابلة الرخصة، إذا كان فيه احتمال رخصة أو لنفي وجود رخصة يقول هذا عزيمة أو يؤخذ في هذا بالعزيمة، يعني ولا يؤخذ بالترخص، لأن العزيمة هي الأصل، أكثر الأحكام ماشية على الحكم الأصلي الابتدائي الكلي، سواء نزل على سبب أو جاء ابتداء من غير سبب خاص. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والنظر فيه في مسائل. المسألة الأولى: العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء، ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، كالصلاة مثلا، فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال، وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية. ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل، كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين من البيع والإجارة وسائر عقود المعاوضات. يعني حتى المباحات تسمى عزيمة لأنها مشروعة ابتداء، وهي أحكام كلية ابتدائية. نعم. صحيح. رحمه الله: وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضمان وبالجملة جميع كليات الشريعة. ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول مرة، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها كان منسوخا بهذا الأخير، وكان هذا الأخير كالحكم الابتدائي تمهيدا للمصالح الكلية العامة. ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب، فإن الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك، فإذا وجدت اقتضت أحكاما، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الآية، وقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وما كان مثل ذلك، فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك. فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكما، كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا، كقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا وما أشبهه من العزائم لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية. وأما الرخصة، إذن كأنه يعني انتهى من العزيمة في من تعريف العزيمة وما واجهه فيها إشكال، وانتقل إلى تعريف الرخصة. والرخصة هي في اللغة من الليونة، يقولون أرض رخصة إذا كانت الأرض لينة أو دمثة، وهذا المعنى ملحوظ في التعريف، فإن الرخصة في الشرع هي تيسير وتسهيل. أما تعريفات الأصوليين فكثيرة جدا، شرقت وغربت، يعني الغزالي مثلا وابن قدامة ومن تبعهما فيما بعد كثيرا ما يعرفونها بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وهذا فيه إشكال وانتقده الآمدي وجماعة. فاستباحة المحظور مع قيام الحاضر يعني كأنه أطلق الأمر، كل من استباح المحظور هذا يرخص له. استباحة المحظور قد تكون كفرا إذا يستبيح ما حرمه الله، فالاستباحة لابد أن تكون مستندة إلى دليل. وأما مجرد الاستباحة هكذا فهي يعني، وهذا من أبعد أضعف التعريفات، لكن في تعريفات جيدة، و يعني تعريف المصنف منها وإن كان زاد عليه يعني، وإلا فكان يكتفى فيها، كثير منهم اكتفوا بأنها ما شرع على خلاف الدليل الشرعي لعذر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه. إذن كم فيه قيد هنا؟ قال ما شرع لعذر أولا، وهذا العذر هو مشقة، لعذر شاق يعني مشقة. وثالثا لا بد أن يكون استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، ورابعا لا بد أن يكون هذا الدليل الدال على الاستثناء يقتصر على مواضع الحاجة فيه. وكل واحد من هذه القيود له فوائد سيذكرها المصنف، يعني كونه مشروعا لعذر، ولماذا زاد عذر شاق، ولماذا قال استثناء من أصل كلي، ولماذا قال مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. والزيادة التي زادها تقريبا هي وصف العذر بالمشقة فقط، والثاني والزيادة الثانية هي قول مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، وهو قد أراد أن يخرج بها بعض ما قد يشتبه بالرخصة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماء الأصول، وكونه شاقا فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة فلا يسمى ذلك رخصة، كشرعية القراض مثلا. إذن هذا فائدة كونه شاقا، يقول قد يكون العذر هو مجرد الحاجة من غير مشقة، وهناك أحكام كثيرة شرعت للحاجة وليست رخصا عنده، يعني فهو لا يرى القرض مثلا ولا القراض ولا يعني السلم مثلا ما يراها رخصة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كشرعية القراض مثلا فإنه لعذر في الأصل، وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض فيجوز حيث لا عذر ولا عجز، وكذلك المساقات والقرض والسلم، فلا يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع. مع أن السلم سمي رخصة، سماها الصحابة رخصة وقالوا ورخص في السلم، لكن هو يقول ليس برخصة بهذا الحد وبهذا المعنى الذي يريده هو أو بالمعنى الأخص، وسيذكر معاني أخرى للرخصة يدخل فيها السلم ويدخل فيها ما هو أوسع من هذا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإنما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكليات، والحاجيات لا تسمى عند العلماء باسم الرخصة، وقد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا يسمى رخصة أيضا، وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما أو يقدر بمشقة فمشروع في حقه الانتقال إلى الجلوس وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة لكنه بسبب المشقة استثني، فلم ينحتم عليه القيام فهذه رخصة محققة. فإن كان هذا المترخص إماما فقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلاتهم جلوسا وقع لعذر، إلا أن العذر في حقهم ليس للمشقة. يعني وقع بعذر، لكن هو عذر ليس راجعا إليهم، وإنما هو راجع إلى إمامهم، فهو السبب في أنهم جلسوا وراءه. نعم، وطلبوا بالموافقة فاضطروا إلى الجلوس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله بل لطلب الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه، فلا يسمى مثل هذا رخصة، وإن كان يعني لا يسمى رخصة في حقهم، لكنه رخصة في حق الإمام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي. هذا أيضا يبين فائدة القيد الآخر. نعم. يبين لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء، فلذلك لم تكن كليات في الحكم، وإن عرض لها ذلك فبالعرض. فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم. يعني أصبح حكما كليا، وكل من نتكلم من الفقهاء يقول المسافر يجوز له كذا وكذا، ويجوز له الفطر ويجوز له القصر، فكأنها أصبح حكما كليا، وإلا فهي أحكام استثنائية مستثناة من أصل كلي، فالأصل خلافها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله هذا وإن كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة فإن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة. وكذلك أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر الآية، وكونه مقتصرا به هذا القيد أيضا الأخير الذي قلنا إنه من زياداته، مقتصرا به على موضع الحاجة، ما فائدته التعريف؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وكونه مقتصرا به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضا لا بد منه، وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص. فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة، فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم، والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصلي قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم، وكذلك سائر الرخص بخلاف القرض والقراض والمساقات ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة، فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح، لأنه مشروع أيضا وإن زال العذر، فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض، وأن يساقي حائطة وإن كان قادرا على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليه، وأن يقارض بماله وإن كان قادرا على التجارة فيه بنفسه أو بالاستئجار، وكذلك ما أشبهه. فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي. هذا تعريف الرخصة في الأطلاق الذي يرجحه المصنف، ويقول هذا هو أطلاق أكثر العلماء، وهذا هو الذي يريدونه بلفظ الرخصة في الغالب. ولكن هناك إطلاقات أخرى وردت أيضا في الشرع وفي كلام بعض الفقهاء، وسيذكر هذه الإطلاقات وهي تختلف عن ذلك الإطلاق السابق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل وقد تطلق الرخصة على ما استثني من الأصل من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق، فيدخل فيه القرض والقراض والمساقات ورد الصاع من الطعام في مسألة المصراة، وبيع العرية بخرصها تمرا، أو ضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك. وعليه يدل قوله طبعا بيع العرية بقدر خرصها تمرا، هذا على قول من يقول انها ليس يعني ليست ليس المقصود بها ان أن لا يجد. تفسير الإمام مالك وتفسير المالكية لا ليس المقصود بها التوسعة على من لا نقد عنده ويريد أن يتفكه بالرطب، بل يراد بها دفع الضرر عن صاحب البستان الذي منح الفقير أو المحتاج هذه العارية أو هذه النخلة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وعليه يدل قوله: نهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم. وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات، فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل، فيجري عليها حكمها في التسمية كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع. وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوسا اتباعا للإمام المعذور، وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضا، لكن هاتين المسألتين تستمدان من أصل التكميليات لا من أصل الحاجيات، فيطلق عليها لفظ الرخصة وإن لم تجتمع معهما في أصل واحد، كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن استمدت من أصل الضروريات، كالمصلي لا يقدر على القيام فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية، وإنما تكون حاجية إذا كان قادرا عليه لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه، وهذا كله ظاهر. نعم. فصل. وقد هذا أيضا إطلاق ثالث للرخصة، وقد جاء أيضا في الشرع ما يدل عليه، وهو إطلاق الرخصة على ما جاء في شريعتنا من التيسير والعفو عن الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وبهذا مثل ما قال يعني تكون الشريعة كلها رخصة، فهذا ليس هو المقصود، لكن يقول إذا قورن بما على الأمم السابقة من واجبات يعني شاقة تكون هذه بمثابة الرخصة، وذلك مثل ما عرف أو ما ورد في الحديث من أنهم كانت يعني النجاسة إذا صابت ثوب أحدهم لابد أن يقصه أو يتلفه وما يكفي أن يغسله، وكان لا يحل لهم الغنائم، وكانت التوبة بقتل النفس، يعني من يريد أن يتوب يقتل نفسه حتى يدل ذلك على صدق توبته. كل هذا قد رفع عن هذه الأمة، فهذا يقول أحد الإطلاقات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين، وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صنع شيئا ترخص فيه، ويمكن أن يرجع إليه معنى الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وسيأتي بيانه بعد إن شاء الله. فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من العزائم الشاقة. فصل. هذا الفصل في الإطلاق الرابع للرخصة، وهو خاص بالمتصوفة، يعني العباد والزهاد قد يطلقونها بإطلاق آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا، مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم، فإن العزيمة الأولى هي التي نبه عليها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، الآية. وما كان نحو ذلك مما دل على أن العبادة ملك لله على الجملة والتفصيل، فحق عليهم التوجه إليه وبذل المجهود في عبادته لأنهم عباده وليس لهم حق لديه ولا حجة عليه، فإذا وهب لهم حظا ينالونه فذلك كالرخصة لهم، لأنه توجه إلى غير المعبود واعتناء بغير ما اقتضته العبودية. يعني كأنهم يقولون طلب الرزق والبحث عنه والتسبب فيه هذا رخصة وليس بعزيمة، لأن العزيمة هي مهمتنا الأساسية العبادة، أن ننقطع للعبادة ولا يدخلون الكسب الرزق الحلال والسعي على الأولاد والأهل ما يدخلونه في مفهوم العبادة، وهذا خلل عندهم في فهم معنى العبادة حيث قصروها على الشعائر الظاهرة، ولذلك يقولون هذه رخص من الله، الله رخص لنا أن نأكل مثلا من هذه الطيبات، وإلا فما يحق لنا أن نأكل ابتداء، إنما هذه رخصة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله. نعم. فلهي هذا هو يعني، فلماذا سموها رخصة حتى يأخذوا بالترك يتركوها؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله. فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق والعموم، كانت الأوامر وجوبا أو ندبا والنواهي كراهة أو تحريما. يعني حتى المندوبات تعتبرونها واجبات. وترك كل ما يشغل عن ذلك من المباحات فضلا عن غيرها، لأن الأمر من الآمر مقصود أن يمتثل على الجملة، والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة، فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على المكلف، فالعزائم حق الله على العباد والرخص حظ العباد من لطف الله، فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب من حيث كان معا توسعة على العبد ورفع حرج عنه وإثباتا لحظه، وتصير المباحات عند هذا النظر تتعارض مع المندوبات على الأوقات فيؤثر حظه في الأخرى على حظه في الدنيا، أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه فيكون رافعا للمباح من عمله رأسا. يعني حتى إنه لا يفعل شيئا من المباحات يتركها، نعم، لأنها رخصة. نعم. أو آخذا له حقا لربه، فيصير حظه مندرجا تابعا لحق الله، وحق الله هو المقدم المقصود، فإن على العبد بذل المجهود والرب يحكم ما يريد. وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال، ويعتبره أيضا غيرهم ممن رقي عن الأحوال وعليه يربون التلاميذ، يعني ترقى عنها وأصبح من الأولياء الكبار. وقد مر معنا تفسير الأحوال والمراد بها، وأنها ما يعتري بعض السالكين في سبيل التصوف من أمور يعني قد تكون غريبة وغير ممكنة وغير ولا يقدر عليها الإنسان العادي ولا تقع له من الخوارق. المصنف يعني رقيق معهم ولطيف معهم جدا، ويحاول أن يبين وجهة نظرهم ويحاول يقومها شيئا ما، ويذكر الجانب الجيد منها ويقول ما هي ارتباط بالله واتكال على الله واعتماد عليه، ويبرر هذا بأن الإنسان خلق للعبادة، فلا بد أن يكون وقته كله عبادة لله، فأما الاشتغال باللهو أو غيره فهذا إن فعله فهو يفعل شيئا من الرخص، وكذلك التلذذ والطيبات هذه مؤجلة للحياة الأخرى، فإن فعل شيئا منها في الدنيا فإنما هو نوع من الترخص، وهو يحكيه عنهم طبعا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله. ألا ترى أن مذاهبهم الأخذ بعزائم من مذاهبهم. السلام عليكم. ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص جملة، حتى آل الحال بهم أن عدوا أصل الحاجيات كلها أو جلها من الرخص، وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها حسب ما بان لك في هذا الإطلاق الأخير. وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا النوع إن شاء الله تعالى. إذن هذه أربع إطلاقات للرخصة، والمعتمد عنده المعنى الأول، ويقول هو مراد الأصوليين والعلماء والفقهاء به، لكنهم يعني أحيانا الألفاظ تقصر عن المراد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس وما هو عام للناس كلهم. فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأول، وعليه يقع التفريع في هذا النوع. وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هنا، إذ لا تفريع يترتب عليه، وإنما يتبين بأنه إطلاق شرعي. وكذلك الثالث، يعني هو لا تفريع إلا مجرد التسمية، يعني أن تسمي القرض والسلم رخصة فقط. نعم. ولا يأخذ حكم الرخصة يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك الثالث أيضا لا تفريع عليه إلا في التسمية، أننا يصح أن نقول إنما جاء في شريعتنا من أحكام لها يعني ما يضادها عند الأمم السابقة يعد رخصة لنا، يعني من باب الإطلاق والتسمية فقط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما الرابع فلما كان خاصا بقوم لم يتعرض له على الخصوص، إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه، فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى. أي لا يفتقر إلى تفريع، لأنه ليس بصحيح يعني الحقيقة، وليس بإطلاق صحيح مقبول. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، حكم الرخصة الإباحة مطلقة. هذه من قواعد الباب أو من قواعد الأصل. يقول أول قاعدة أن حكم الرخصة هو الإباحة مطلقة، هذا هو الحكم الحقيقي للرخصة. وأما ما يقال من أنها واجب أو أنها مندوبة، ورخصة واجب أو رخصة مندوبة، فهو في هذا المقام ما يقر به، ويقول هي تسمى واجبة من جهة أخرى، تسمية أخرى، وليس من هذا من هذه الجهة. من هذه الجهة هي حكمها الإباحة، أو هي اسم للمباح، تطلق الرخصة على المباح. والرخصة اسم من الأسماء الشرعية، يعني ليست القول بأنها حكم، هو لأجل أنه يخبر بها فقط، لأجل أنه يخبر بها. فإذا أخبر عن الشيء وقيل هذا رخصة، فما الذي يفهم منه؟ قال المفهوم منه الإباحة. إذا قيل هذا رخصة يعني مباح ولا يمكن أن يجد. طيب وكيف فيه رخص وجبت؟ قال العلماء إن الأكل من الميتة إذا خافه، قال هذا له توجيه آخر، هي ما جاءت ما وجبت من حيث كونها رخصة، وإنما وجبت من طريق آخر. وهكذا إذا قيل إنها مندوبة، هي ما وجبت من طريق الترخيص، وإنما وجبت من طريق آخر، سيأتي تفصيل ذلك. لكن الإطلاق يعني لا فيها، يقول نحن إذا سميناها، إذا قلنا إنها مباحة، معناه أنه لا نفضل الفعل على الترك. أما تفضيل الفعل على الترك أو الترك على الفعل فله ملحظ آخر أو له دليل آخر، والناحية اللغوية تساعد الحقيقة، لأنها هي تيسير تسهيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حكم الرخصة الإباحة مطلقة من حيث هي رخصة، والدليل على ذلك أمور، أحدها موارد النصوص عليها، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية، وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية، إلى آخرها، وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا، لقوله: فلا إثم عليه، وقوله: فإن الله غفور رحيم. ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى ما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمواخذة، على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح وبجواز الإقدام خاصة. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا المقصر ومنا المتم، ولا يعيب بعضنا على بعض. والشواهد على ذلك كثيرة، والله أعلم. انتهى. والثاني: أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار. إذن الدليل الأول هو النصوص الكثيرة التي ساقها، أنها كلها يقول تأتي بنفي الجناح أو نفي الحرج، ونفي الجناح ونفي الحرج هو إباحة. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ والعزيمة، بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، بعد تقرير نعم كثيرة. وأصل الرخصة السهولة، ومادة رخص للسهولة واللين، كقولهم: شيء رخص بين الرخوصة، ومنه الرخص ضد الغلاء، ومنه الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر فترخص هو فيه إذ لم يستقص له فيه، فما له إلى ذلك، وهكذا سائر استعمال المادة. إذن الدليل الثاني هو الإطلاق اللغوي والمعنى اللغوي والأصل الاشتقاقي، يدل على أنها لا تعدو الإباحة. نعم. الثالث. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثالث أنه لو كانت الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا لكانت عزائم لا رخصا، والحال بضد ذلك، فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه، والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر، ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث هي مأمور بها، فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، وذلك يبين أن الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة. فإن قيل هذا معترض من وجهين، هذه لبيان يعني وجهة النظر الأخرى ودليلها ثم الجواب عنها. نعم. نعم. من حيث في الأول ولا في الأخير؟ هذا فإذا كان كذلك ثبت أن الجمعة كذا في الثالث أنت ولا فيه؟ إيه؟ أي أنه مأمور به، يقصد أن المندوب كذلك من حيث مطلق الأمر، يعني من حيث كونه مأمورا به، يعني يشترك مع الواجب مع الحتم في أنه مأمور به فيدخل في مطلق الأمر، وليس معناه أنه لا خيارة فيه إلا من جهة أنه ليس مخيرا فيه بين أن يفعل أو لا يفعل، لأن جانب الفعل فيه أرجح. ما يكون أحسن لكم من باب المندوب جزئي وبالكل هو واجب؟ لا خيرة فيه والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر، يعني واضح الأمر فيه، أنا ما أرى فيه أنه من حيث مطلق الأمر نعم لا خيرة فيه، من حيث مطلق الأمر لا خيرة فيه، وإنما جانب الفعل فيه أرجح. قال رحمه الله: أحدهما أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة، إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا، فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا. أما أولا، فقد قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهما مما يجب الطواف بينهما. وقال تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر مطلوب طلب الندب، وصاحبه أفضل عملا من المتعجل، إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى. ولا يقال إن هذه المواضع في هذا المعنى نزلت على أسباب، حيث توهم الجناح كما ثبت في حديث عائشة، لأننا نقول مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب وهي توهم الجناح، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى آخرها، وقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج، وإذا استوى الموضوعان لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم الإباحة على الخصوص، فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي. هذا الاعتراض الأول، وهو واضح، يعني المصنف يعني بالغ في إيضاحه، وخلاصته ما ذكره من أنه قد ورد في نصوص في القرآن فيها نفي الحرج أو نفي الجناح، ولم تكن محمولة على الإباحة، بعضها محمول على الوجوب وبعضها محمول على غير ذلك. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها، فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة. هذا هو الإشكال الكبير الحقيقة، أكثر من الأول. الاعتراض الأول يعني هو أقرب إلى المنازعة، يعني في أمر وجوابه واضح، يعني وجوابه سهل، لكن هذا هو الإشكال الحقيقي، أنه قد نصوا على أن بعض الرخص واجبة وبعض الرخص مندوبة، سموها ندبا مع أنها رخصة، سموها مندوبة أو سموها واجبة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها، فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغازية، ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة وأنه سنة، وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو مستحب، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقال ربنا تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى كثير من ذلك. فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل. فالجواب عن الأول أنه لا يشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول والاستعمال، فإذا خلينا واللفظ كان راجعا إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة. فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب خاص فلنا أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب، فقد يتوهم فيما هو مباح شرعا أن فيه إثما، بناء على استقرار عادة تقدمت أو رأي عرض، كما توهم بعضهم الإثم في الطواف بالبيت بالثياب وفي بعض المأكولات حتى نزل، قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الآية، وفي التعريض بالنكاح في العدة. توهم تحريم المباح قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالعمل، فالذي يتركها يعني يشعر هذا بأنه يعتقد الحرمة الذي يستمر عليه مع حاجته إليه، فهذا ظاهره أنه يرى التحريم كما يفعل بعض المتصوفة، فهو حينما يترك الطيبات ويبتعد عنها نهائيا. ولهذا هو قد مر معنا أنها في بعض الأحيان يعني يختلف الترك لها بالكلية والترك الجزئي. الترك الجزئي لا شك أنه يبقيها على ما هي عليه، لكن الترك الكلي قد يحمل على التحريم ويفهم من التحريم. نعم. السلام عليكم. رحمه الله. وفي التعريض بالنكاح في العدة وغير ذلك، فكذلك قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يعطي معنى الإذن. وأما كونه واجبا فمأخوذ من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو من دليل آخر، فيكون التنبيه يعني الوجوب فهم من قوله من شعائر الله. نعم. فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذي يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام. الظاهر أنه لا يمكن أن يؤخذ من هذا، ومن الصعوبة أن يقال إن الصفا والمروة من شعائر الله إذن هي واجبة. لا، يعني الشعائر الله ما يلزم أن تكون واجبة، فقد تكون يعني، لكنه فهم من فعل الرسول ومن أمره بالسعي، من فعل الرسول وقوله خذوا عني مناسككم ومن أمره بالسعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن الذي يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام، فيها أن الواجب يتضمن الإذن، يعني كل واجب هو مأذون فيه، لكن ليس فقط مأذون فيه، هو مأذون فيه وزيادة، يعني مأذون فيه ضد الممنوع. فإذا جعلنا الإذن ضد المنع فالواجب مأذون فيه، لكن هو ليس مأذونا فيه باعتباره مباحا إذا قسمنا الأحكام إلى خمسة، لكن إذا قلنا مأذون فيه وممنوع يكون من قسم المأذون فيه، لأنه مأذون فيه مع زيادة توجب العمل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه. هذا معنى كلام مأذون فيه من جهة مجرد الإقدام، يعني أن الإقدام عليه ليس ممنوعا، بل يصدق عليه أنه مأذون فيه، لكنه لا يقف عند هذه الدرجة، بل يزيد على ذلك إلى أن يصل إلى درجة الحتم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولنا أن نحمله على خصوص السبب، ويكون قوله في مثل الآية من شعائر الله قرينة صارفة لللفظ عن مقتضاه في أصل الوضع، أما ما له سبب مما هو في نفسه مباح فيستوي مع لا سبب له في معنى الإذن ولا إشكال فيه. وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى وسائر ما جاء في هذا المعنى. والجواب عن الثاني أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية لا إلى الرخصة بعينها، وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه وردا لنفسه من ألم الجوع، فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء نفسه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها إذا أمكنه تلافيه، بل هو مثل من صادف شفاء جرف يخاف الوقوع فيه، فلا شك أن الزوال عنه مطلوب وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع. يعني الجواب هنا يمكن يحمل على طريقتين. طريقة المصنف هنا التي بدأها قال إنها الأكل من الميتة يكون رخصة حينما يحتاج إليه ويشق عليها الامتناع، ويكون عزيمة إذا وصل به الأمر إلى درجة القرب من الهلاك. والوجه الثاني أن يقال هذا من جهة التحريم، يقال أنه رخصة بمعنى لا إثم فيه ولا حرج، ولكن من جهة إهماله نفسه حتى يموت هذا يكون آثما، فلذلك هو من ذوات الجهتين. وهذا أشار إليه العامدي وغيره من أنه يمكن أن يكون رخصة من جهة وواجبا من جهة أخرى. والمصنف كأنه يريد أن يذكر جوابا آخر، وإن كان في النهاية رجع إلى أنه من ذوات الجهتين. المصنف كأنه يقول هما مرحلتان، يعني أو حالتان، حالة يكون فيها أكل الميتة رخصة، وحالة يكون أكل الميتة فيها واجبة. فلا لم تتوارد على حالة واحدة. إلى جعل في المشقة يصبح في دائرة الحاجة، عند الحاجة أنه يأكلها للحاجة، فعنده أنها الضرورة أيضا قد تطلق على الحاجة الكبيرة الملح. فالحاجة عنده هي ما يلزم من تركها مشقة ولكن ما يلزم منها الهلاك، وأما الضرورة يلزم من تركها الهلاك، مع أن الآية قالت فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لكن الاضطرار قد يتوسع فيه. نعم ماشي. ثم أيضا الفصل بين الحالتين فيه صعوبة، يعني كيف نفصل بين الحالتين؟ هو مجرد تقدير من المكلف، هل تتوقع يعني أن يأتي رزق حلال تأكل منه، أو أن تبدأ الآن في الأكل من هذا؟ لو قلنا ما يبدأ بالأكل منه حتى تخور قواه ويغمى عليه، أصلا ما عاد يستطيع أن يفعل بعد ذلك إلا أن يعطى، وبخاصة مثلا أكل الكلب مثلا يحتاج إلى ذبح وصلخ وشوي، مع أنه ما ينسلخ، يقولون إن جلده لا يخرج، ما يحتاج إلى إيقاد نار أو طبخ، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى وقت. فلا يقال أنه يصبر إلى أن، ولهذا بعض ما يذكره الذين تكلموا عن الضرورة ومتى والشروط التي ذكروها، يعني بعضها خيالية أكثر منها واقعية، ففي الواقع ما يستطيع أن يصبر إلى هذه الحال. يعني يقولون يجب أن يبدأ يعني فيه حالة الإغماء، أو إذا بدأت بهذه الحالة ما عاد يستطيع، لابد أن يتقدم عن هذا قبل، وهو مأكول إلى تقديره، فهو يعرف إذا كان في حول الشيء وفي احتمال شيء. وأما أن يقول أصبر حتى أرى بوادر الموت ثم أبدأ، ربما ما يتمكن من ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله فهو يحملها على حالتين، حالة الحاجة هذه ضرورة، أما هذه رخصة، حالة المشقة القصوى والضرورة هذه تكون واجبة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومثل هذا لا يسمى رخصة، لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي. فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة وهو مأمور بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه. فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة، وهذا فرد من أفراده، ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها، فلم تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات زال التدافع وذهب التنافي وأمكن الجمع. نعم، يعني هما جهتان منفكتان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة. القائل بالطلب يعني الذي قال أنه واجب أو قال أنه مندوب، يعني من قال أنه مطلوب، سواء قال عبر بالطلب حتى يشمل الوجوب والندب، لا نسلم أنه عنده رخصة بل هو عزيمة، لأنهم يقولون هو نسك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بل هو عزيمة متعبد بها عنده. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في القصر: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث. وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنه رخصة، إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام، وإلا فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة، أو يكون شرع الصلاة خمسا رخصة لأنها شرعت في السماء خمسين، ويكون القرض والمساقات والقراض وضرب الدية على العاقلة رخصة، وذلك لا يكون كما تقدم. فكل ما خرج عن مجرد الإباحة فليس برخصة. وأما قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضا فالمباحات منها ما هو محبوب ومنها ما هو مبغض، كما تقدم بيانه في الأحكام التكليفية فلا تنافي. وأما قوله يريد الله بكم اليسر، يعني تقدمنا مثلا الطلاق مع أنه مباح مبغض. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما كان نحوه، فكذلك أيضا، لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج، وبالله التوفيق. نعم. المسألة الثالثة، هذه أيضا في قاعدة مهمة من قواعد الرخصة، وهي فيها يعني كثير من الأحكام الدقيقة، وهي أن الرخصة إضافية لا أصلية، يعني الترخص إضافي لا أصلي، بمعنى أن كل شخص فيه هو فقيه نفسه، فإذا كان سبب الرخصة المشقة فإن كل من شق عليه يترخص، ومن لا يشق عليه لا يترخص. هكذا سار المصنف، وأراد المصنف هذا، وسيقيم كثيرا من الأدلة على هذا، مع أنه في بعض الأحيان ربما لا يوافق من قبل الفقهاء، ويقولون إن الرخصة التي يرخص فيها للإنسان ويمكن أن يفعلها بمفرده الأمر فيها قد يكون مثل ما قال، وقد يكون العبرة بأوساط الناس، فإذا كان هذا الشيء شاقا على أوساط الناس يترخص الجميع. فهذان الأمران مهمان، منها رخص تكون جماعية، يعني مثلا في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، ما قيل إنما يجمع من كان بيته بعيدا، بل حتى الذي بيته ملاصقا للمسجد قال الفقهاء يجمع، ومن كان طريقه مضللا طريقه يعني إلى تحت ساباط فإنه أيضا يجمع. فالعبرة هنا لأن الحرص على الجماعة في المسجد أمر مطلوب، فيصلي معهم جماعة وإن قدمت عن وقتها. والمصنف يعني يقرر هنا أن الرخصة إضافية، بمعنى أنها ليست على سبيل العموم والكلية، وإنما لكل شخص حكمه، وهو قرر هذا، قال يكون الإنسان فيها فقيه نفسه، يعني هو الذي ينظر هل يستطيع أن يقف مثلا أو لا يقف. في كثير من الأحيان نعم، لكن في أحيان ما يمكن أن يعني يقرر الإنسان ذلك، وبخاصة الآن بعد تقدم الطب قد يقول الطبيب أنت معذور عن الصوم، يقول لا أنا أستطيع أن أصوم، هو لا يدري أنه لو صام في آخر النهار سيغمى عليه ويفقد وعيه، والطبيب يعرف هذا. أو يقول مثلا لا تسجد، ويقول لا أنا أستطيع السجود، ما لأنه أنت قد تسجد لكن ستضر بنفسك ضررا بالغا إذا كان هذا السجود سيؤثر على جرح أو عملية أو ما أشبه ذلك. لكن المصنف يعني سيقرر هذا ويبين وجهة نظره. نعم. السؤال الثاني قال رحمه الله: المسألة الثالثة، إن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده. لعل هذا الاستثناء يعني يفيد، ما لم يحد فيها حد شرعي يوقف عنده، لعل يفيد. فيقال مثلا السفر، قال حدد فيه أن السفر سبب للرخصة وأن المطر سبب للرخصة مثلا. نعم. قال رحمه الله: وبيان ذلك من أوجه. لكن عبارته ما تدل على أنه يريد هذا. نعم. قال رحمه الله: وبيان ذلك من أوجه، أحدها أن سبب الرخصة المشقة، والمشاقة تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزام وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال، فليس سفر الإنسان راكبا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر. ما رأينا الآن يعني، وإلا كان يقول يجزم بأنه ما في رخصة. أي نعم، الآن يعني يسافر بسيارة مكيفة نعم، وكأنه في بيته. نعم، وربما بعضها فيها سرور للنوم وتلفزيون نعم. صحيح. هذا السيارات والطيارات والبواخر، وهذا أكثر راحة. نعم. صلى رحمه الله: وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف، فرب رجل جلد ضري على قطع المهامة حتى صار له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يتألم بسببها، يقوى على عباداته بل يتمتع بها، معظم يتمتع بالسفر. نعم. نعم. قال: يقوى على عباداته وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها، ورب رجل بخلاف ذلك، وكذلك في الصبر على الجوع والعطش، ويختلف أيضا باختلاف الجبن والشجاعة وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصلاة والصوم والجهاد وغيرها. وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد فيه جميع الناس، ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة، فاعتبر السفر لأنه أقرب مضان وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد، أي إن كان قصر أو فطر ففي السفر، وترك كثير منها موكولا إلى الاجتهاد كالمرض. ظاهر كلامه هنا أنه يقول أن ما حدده الشرع، مثل ما قال قبل، ما حدده الشرع وربطه بعلامة ظاهرة نعتبر هذه العلامة، فمن كان على سفر فعدة من أيام أخرى إذا أفطر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما يقوى عليه الآخر، فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا لا مرية فيه. فإذا ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه. هذا معنى الإضافات، يعني أنها تختلف من شخص لآخر، من زمان لآخر، من مكان لآخر، من حال لأخرى. نعم. فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه، كما كانت العرب وكما ذكر عن الأولياء، فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك. هذا وجه. والثاني أنه قد يكون للعامل المكلف حال. إذن هذا الدليل الأول أن سبب الرخصة دليل على ماذا؟ على أن الرخص إضافية وليست أصلية، يعني هي من الأحكام الإضافية التي تختلف من شخص لآخر. ودليله الأول أن سبب الرخصة المشقة، والمشاق هذا حاله أنها المشاق إضافية غير منضبطة. والثاني صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: والثاني أنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس. وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك، وطالت عليهم الآماد وهم على أول أعمالهم حرصا عليها واغتناما لها طمعا في رضا المحبوبين، واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاقة سهلة عليهم بل لذة لهم ونعيم، وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم. فهذا من أوضح الأدلة على أن المشاقة تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات. والثالث ما يدل على هذا الشرع، ما يدل على هذا من الشرع كالذي جاء في وصال الصيام وقطع الأزمان في العبادات، فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد ثم فعله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود في حقهم، ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم ولا يقطعهم عن سلوك طريقهم، فلا حرج في حقهم، وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته. وهذا معنى كون سبب الرخصة إضافية، ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك، لكن هذا الوجه استدلالا بجنس المشقة على نوع من أنواعها وهو غير منتهض إلا أن يجعل منضما إلى ما قبله، فالاستدلال بالمجموع صحيح حسب ما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة. معنى كلامه الأخير هذا يعني كأنه يقول ما ذكرته هنا صحيح، لكن ما يصلح، ما يستقيم الاستدلال به وحده، لأنه استدلال بالأعم على الأخص من حيث خصوصه، وهذا غير جائز وغير لازم، وإنما يكون لازما لو ضممنا إليه حالات أخرى وأصبح من نوع الاستقراء، فيكون الاستدلال بالمجموع لا بواحد. أي هذا يقول على حالة واحدة وتقرير حالة واحدة لا تقرر يعني حكما كليا، يعني كون الرسول نهى مثلا عن الوصال وواصل هذه حالة واحدة، أي فلا يقال فيها إنها يعني تستقيم في إلزام الخصم أو الاستدلال عليه لأنها لم تستقرأ. ولذلك يقول نحن نضم هذا الدليل إلى ما سبقه، فيكون الاستدلال بالمجموع، والاستدلال بالمجموع هو نوع من الاستقراء وهو دليل صحيح، يقول كما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة. نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله. أي الثالث، نعم هو الثالث ما يستقيم لوحده، ما يدل على هذا من الشرع، وأتى به أن جاء دليل من الشرع. الثالث لم يستدل بأحوال العاملين، وإنما استدل بدليل من الشرع، استدل بدليل من الشرع على مراعاة هذا التفاوت، على مراعاة هذا التفاوت، وأنه يمكن أن يعني ينهى عنه بعض الناس ويجوز لبعض الناس بحسب قدرة كل منهم. فهناك من يصح منه يقول الوصال، وهناك من لا يصح منه. طبعا المواصلة المقصود بها ترى مواصلة إلى السحر وليست المواصلة إلى الأبد، يعني هم يواصلون إلى السحر فيأكل أكلة واحدة وقت السحور ثم يصوم إلى السحر من إلى السحور من الليلة التي تليها. إيه واصل أسبوعا، ما هو معنى ما يأكل أبدا، لا لا ما لا ما لا صحيح، لا ليس بصحيح، هذا يقصدون به المواصلة كذا والله أعلم. فإذا نقل ففيه بعض الخطأ، فالوصال المشروع هو هذا. والصيام أصلا في بدايته كان هكذا، كان له أكلة واحدة، حتى لو نام يقولون قبل أن يأكل ما عاد يأكل، يستمر صائما إلى مغرب اليوم الذي يليه، ففيه نوع من الوصال. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثرا في المكلف بحيث لا يقدر، هذا اعتراض يعني قوي على المصنف وهو أمين، يعني يريده بتفاصيل حتى تقول قد تبنى هذا الاعتراض وهو يريد، ثم يعود ويجيب عنه، لكن هو اعتراض يعني قوي، ويقول أنه يلزم من كلامك هذا أنه ما توجد رخصة. خلاصة هذا الاعتراض ما توجد رخصة، لأنه إذا كان هذا يشق عليه مشقة كبيرة غير معتادة وغير متحملة فهذا ليس برخصة، يكون يجب عليه أن يفعل أو يندب له الفعل إذا كان سيقطعه عن بعض الواجبات الأخرى والمستحبات، وإن كان ما يشق عليه فهذا ما يجوز له أن يترخص، لكنه سيجيب عنه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثرا في المكلف بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يكمل له ذلك على لا يمكن له ذلك، يعني لا يتمكن من العبادة أو من التفرغ لعبادة ولا لعادة، يعني لا لأعماله العادية ولا لعباداته. نعم، على حسب ما أمر به، يعني على الوجه الأكمل قد يفعل بعضها أو لكنه ما يفعلها على الوجه المطلوب. نعم صحيح. بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن له ذلك على حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه. ما هو المغلوب الصبر؟ يكون الحرج مغلوبا أمام صبر هذا الإنسان ومهزوما أمام عزمه، هذا مقصود. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا أو ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه. يعني وأنت لا تقول أن الرخصة واجبة أو مندوبة. نعم. وإذا كانت مأمورا بها فلا تكون رخصة كما تقدم بل عزيمة. وإن كان الثاني فلا حرج في العمل ولا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة، وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة للرخصة. وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما ارتفعت الرخصة من أصلها، والاتفاق على وجودها معلوم هذا خلف، فمن بنى عليه مثله. واضح هذا. نعم. فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر، يعني ينقلب عليكم ويلزمنا مثل ما يلزمكم مثل ما يلزمنا. نعم. لأنه يقتضي أن تكون الرخص كلها مأمورا بها وجوبا أو ندبا، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها. فإذا كان مشترك الإلزام لم ينتهض دليلا ولم يعتبر في الإلزامات. يعني يقول معنى هذا أن الرخص كلها أما واجبة أو مندوبة، ما في أحد قال إن الرخص المواجبة ومندوبة، بل الجميع متفقون على أن الأكثر في الرخص الإباحة، لكنها قد تكون واجبة أو مندوبة عندهم خلافا للمصنف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لأمرين، أحدهما أن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه بإمكان قسم، يعني التقسيم غير حاصل، هذا معنى الجواب بأن التقسيم هنا غير حاصل، في قسم ثالث. نعم. أحسن عليكم. بإمكان قسم ثالث بينهما، وهو أن لا يكون الحرج مؤثرا في العمل ولا يكون المكلف رخي البال عنه، وكل أحد يجد من نفسه عنه ولا عنده عنه. يمكن يمكن إذن رضي أفضل من رخي، هو رخي البال عنده يناسب، أو رضي البال عنه. قال كل النسخ رخي البال عنه، جميع النسخ، كل النسخ رخي البال عنه. طيب هو صحيح، يعني مرتخي باله يعني مرتاح. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وكل أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا في الصوم، مع أنه لا يقطعه عن سفره ولا يخل به في مرضه ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل، وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم. والثالث هو محل الإباحة. والثالث هو محل الإباحة. إذن التقسيم ثلاثي وليس ثنائيا كما قلت. يقول: والقسم الثالث هذا هو الذي لا يقطعه عن العمل الواجب والمعتاد، ولا يجعله يعني مستريحا ومرتاحا وقادرا عليه بارتياح، كما هو شأن التكاليف الشريعة كلها إنما تؤدى عن ارتياح ومقدور عليها من غير مشقة. فهذا القسم يقول هو الذي تأتي فيه الرخصة. نعم. قال رحمه الله: والثالث هو محل الإباحة، إذ لا جاذب له يجذبه لأحد الطرفين، والآخر أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه ليس من جهة كونه رخصة، بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا، فالطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة. الطلب يعني من وجوب، كوجوب أكل الميتة عند الإشراف على الهلاك أو الندب، يقول هذا الطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة، فهو من جهة أخرى، فله من ذوات الجهتين، من جهة أنه منهي عن تعريض نفسه للهلاك يكون واجبا عليه الأكل، ومن حيث أن هذا المأكول نجس ومفسدة يرخص له في تناوله لأجل الحاجة الملحة. نعم. الآمدي نفس الكلام قال، لكن الآمدي نعم، هذا الرجوع إلى كلام الآمدي. الآمدي قال هو له وجهان، والمصنف قبل قال لا، هي حالتان: الحالة الابتدائية التي فيها يعني حاجة ملحة فيها مشقة، هذه نسميها رخصة، إذا وصل إلى الدرجة العظمى وأشرف على الهلاك هذه نسميها عزيمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين ونحو ذلك، فالرخصة باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة، فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق، وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة، والله أعلم. من لعلنا نحن سنقف إن شاء الله هذه الليلة، سيتوقف الدرس إلى ما بعد الحج، ولن نشرع، نقف عند بداية المسألة الرابعة حتى تكون بداية معقولة، لأن الوقت المتبقي غير كافي لشرح المسألة الرابعة، فنكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.